الحمد لله الذي جعل عاشوراء يوماً من أيامه الحميدة، وخلَّد فيه آياتٍ ونعمًا رشيدة، أعزَّ الله فيه موسى وشرُف، وأهلَك فيه فرعون وتلِف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو المعبود حقًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صدقًا صدقًا، صلى الله وسلم عليه وعلى من والاه، واتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها المؤمنون، انقضى يوم عاشوراء قريباً ومرَّ علينا سريعاً، وقد خُلِّد هذا اليوم في أمتنا والأمم قبلنا لما فيه من آيات جليلة وعبر حكيمة نبيلة، من استشرفها واطلع عليها قوي إيمانه وزاد إيقانه وعظم إقباله على الله عز وجل، فإنه متعلق بموسى عليه الصلاة والسلام وعدو الله فرعون، وهذان الرجلان تكرر ذكرهما في القرآن كثيرا، ولعله لم تأتِ قصة من قصص الأنبياء في القرآن مذكورة مكرورة مرة بعد مرة كما جاءت قصص نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وإن من جملة من درج فيها من حكم وعبر ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام من كمال الإقبال على الله والتعلق به ودوام دعائه واللهج بربوبيته سبحانه وتعالى، فكان ما كان لما كان عليه موسى من الإيمان والإيقان. فكان لموسى عليه الصلاة والسلام دعوات خالدة تشتمل على أمور عظيمة، فمن جملة ذلك دعاءه ربه إذ قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إذ أقر عليه الصلاة والسلام بذنبه وفزع إلى ربه وسأله مغفرته. وهذه حال التائبين صدقا، فإنهم يقرون بذنوبهم ويعترفون لله بخطيئاتهم، ثم يسألون الله سبحانه وتعالى مغفرته. فإن العبد إذا أقر لربه بذنبه وأظهره خاضعاً له ملتمساً مغفرته غفر الله سبحانه وتعالى له. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام قوله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فإن هذا الدعاء على وجازته يكتنفه معنيان عظيمان، أحدهما إقرار العبد بأن ما له من نعمة هي من الله سبحانه وتعالى، فالخير كل الخير الذي يتفيأه أحدنا هو محض فضل الله عز وجل، والآخر الإقرار بافتقار العبد إلى الله، فإن فقر أحدنا إلى الله هو غناه، كما أن استغناء أحدنا عن الله هو فقره. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أظهر العبد فقره وأعلن لربه أن النعمة التي هو فيها هي محض فضله زاده الله عز وجل نعمة وفضلا. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام قوله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وهؤلاء الكلمات الأربع فيهن من الخير الشيء الكثير، إذ دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن يشرح له صدره، لأن انشراح الصدر تحصل به سعادة الدنيا والآخرة، فتطيب به الحياة في الدنيا، ويقوى العبد على الأعمال الصالحة التي يجد خيرها وبرها في الآخرة. ولا يتم للعبد استكمال حاله إلا بتيسير الله الأمور له، فهو محتاج إلى سؤال الله أن ييسر له أمره، إذ مهما بلغ من قدرة وقوة واستطاعة فإنه لا تدبير له إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى له. وسأل ربه عز وجل أن يرزقه بياناً ومنطقاً فصيحاً ليفهم عنه المدعوون ما يريد. وهكذا كل أحد يريد أن يعي الناس عنه ويفهموا ما يريد أن يخاطبهم به، فهو محتاج إلى دعاء الله عز وجل أن يلهمه القول السديد بالمنطق الفصيح. وهو أيضاً محتاج في أموره، ولا سيما في دعوة الناس إلى الحق، إلى معين له عليه، وأعظم ذلك أن يكون المعين من أهله. فدعا موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام قوله: رب نجني من القوم الظالمين. فإن للإنسان أعداء، أي أعداء، ومن أعظم أعدائه القوم الظالمون. فإذا دعا بهذا الدعاء فزع إلى ربه عز وجل سائله النجاة منهم، فإنه لا منجي لأحد منا من كيد يكاد به ولا بلاء ينزل به إلا بالفزع إلى الله عز وجل وسؤاله أن ينجيه. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب نجني من القوم الظالمين. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام قوله: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أكون معينا لأحد من أهل الباطل على معصيته. فإن العبد مفتقر إلى سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك قياما بحق النعم التي أنعم الله عليه بها. فإذا أنعم الله عز وجل على أحدنا بنعم كثيرة وآلاء جسيمة، فإن من شكرها أن يكون معيناً لأهل الحق على الحق، وأن يستعيذ بربه من أن يكون معيناً للمبطلين. فذلك من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، النبي الذي خلد الله ذكره بيوم عاشوراء، يوماً نصر الله عز وجل فيه الحق وأولياءه، وخذل فيه الباطل وأولياءه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد كانت دعوات موسى عليه الصلاة والسلام مرقاةً بلغته المنازل العالية والمقامات الشريفة عند ربه سبحانه وتعالى. وكل تلك الدعوات تدور على أمرين: أحدهما توجهه إلى الله وتعلقه به، والآخر توسله إلى الله عز وجل بربوبيته بقوله في كل دعاء رب. واعلموا رحمكم الله أن الله كما وفى لموسى عليه الصلاة والسلام ما سأله وأجاب دعاءه، فإن أحدنا ليس بينه وبين ربه أحد. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي أن يلهمنا يوم عاشوراء تقوية صلتنا بالله سبحانه وتعالى بدعائه متوسلين إليه بربوبيته، فإن الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة: فادعوا ربكم ظهورا وخفيا، واجتهدوا في دعائه سرا وإعلانا. واعلموا أن قوام أحوالكم واستقامة أموركم في دنياكم وأخراكم بأن يكون الله لكم مدعوا، ولا يتم ذلك إلا بالبراءة من كل مدعو سواه، فإن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر. فالداعون الله سبحانه وتعالى هم الموحدون، والداعون غيره هم المشركون. فتنعموا بتوحيد الله بدعائه وحده، واحذروا الشرك وأهله، ولا تدعوا غير ربكم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالله الله في دعاء الله، فإنه تمام أحوالكم واستقامة أموركم وتحقيق مطالبكم، فإنه لا رب لكم سواه ولا قادر على ما تريدون عداه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمارنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.